بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، والذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، أقيمت معارض زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إيل في مدينة سيبيرتسيبو الساحلية الحدودية الروسية ومدن تشيلين وتايلان وشونيانغ الصينية. عرضت في مواقع المعارض زهرات كيم إل سونغ وزهرات كيم جونغ إيل زهرات الشمس المتفتحة كل التفتح، مدعوما من الاحترام اللامتناهي لأبناء العالم إلى الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل. شاركت في حفلة افتتاحها الشخصيات والجماهير في البلدين المذكورين وأفراد تمثيلياتنا ووحداتنا العاملة فيهما.